بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ما عملنا من عمل في السنة الماضية ولم ترضه، ونسيناه ولم تنسه، وحلمت عنا مع قدرتك على عقوبتنا، ودعوتنا إلى التوبة بعد جرأتنا عليك. اللهم إنا نستغفرك منه فاغفر لنا. اللهم وما عملنا من عمل ترضاه ووعدتنا عليه الثواب والغفران، فتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.